أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الاتجاه الثالث في تفسير الوجوب التخييري يرى أن الوجوب ينصب على الجامع، ولكنه يترشح إلى الأطراف. فالوجوب أولا ينصب على الجامع، ولكنه يسري من الجامع إلى الأطراف. فإذا قال المولى تجب الكفارة، فالوجوب ينصب على جامع الكفارة، ثم بعد ذلك يترشح هذا الوجوب إلى الأطراف، إلى العتق والإطعام والصيام. هكذا قال أصحاب الاتجاه الثالث. وحينئذ يرد عليهم إشكال أورده البعض، وهو إن الجعل، يعني جعل الوجوب، هو أمر اختياري بيد المولى عز وجل. جعله وحدود جعله بيد المولى عز وجل أمر اختياري بيد المولى. إن شاء صب الوجوب على الجامع فقط، وإن شاء صب الوجوب على الأطراف. هذا أمر باختيار المولى. فكيف تقولون إن المولى يصب الوجوب على الجامع، لكن هذا الوجوب يسري إلى الأطراف؟ فما هو مرادكم من ذلك؟ إن كان المراد أن الوجوب واحد متعلق بالجامع، وهذا الوجوب الواحد مع أنه واحد يسري إلى الأطراف الثلاثة، فهذا غير معقول، لأن الواحد كيف يسري إلى ثلاثة أطراف مع أنه وجوب واحد؟ هذا غير معقول. أما إن كان مرادكم أن المولى يجعل وجوبا واحدا، ولكن هذا الوجوب الواحد تترشح منه ثلاثة وجوبات قهرا، الجواب أيضا هذا شنو؟ مستحيل، لأن الجعل للوجوب أمر اختياري بيد المولى. فكيف تترشح ثلاثة وجوبات قهرا دون إرادة المولى؟ هذا مستحيل أيضا. أما إذا كان مقصودكم بأن المولى بنفسه وباختياره يتصدى لجعل وجوبات ثلاثة للأطراف بعد أن جعل وجوبا للجامع، نقول هذا لغو، لأن إيجاب الجامع هو إيجاب للأفراد. فالمولى إما أن يوجب الأفراد وإما أن يوجب الجامع. أما أنه يوجب الجامع ثم يوجب الأفراد فهذا لغو لا طائل من ورائه، لا يصدر من المولى عز وجل. إذن كأنه عندنا ثلاث فروض. الفرض الأول أن الوجوب الواحد مع أنه واحد يسري إلى ثلاثة أفراد، هذا مستحيل، الواحد كيف يتعدد؟ الفرض الثاني أن الوجوب ينصب على الجامع ثم تترشح منه ثلاثة وجوبات أخرى تترشح قهرا. هذا خلاف كون الجعل عملية اختيارية بيد المولى، المولى هو الذي يختار أين يضع جعله، أما تسري ثلاثة وجوبات قهرا وبدون اختياره هذا مستحيل. الفرض الثالث أن المولى باختياره وإرادته يتصدى، المن يتصدى لجعل ثلاثة وجوبات، نقول هذا لغون، إذ أنه بعد أن أوجب الجامع فلا داعي لأن يوجب الأفراد، لأن إيجاب الجامع هو إيجاب للأفراد على نحو البدلية. هذا هو الإشكال. قال وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، سواء أراد أن يجعله على الجامع فقط أو أراد أن يجعله على الأفراد، هذا أمر بيد المولى، يجعله حيثما أراد أو حيثما أراد. فإذا جعله على الجامع كما يدعي أصحاب الاتجاه الثالث لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع. لماذا؟ فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب، ذلك الوجوب الواحد بنفسه يسري مع أنه واحد ويبقى واحدا، فهذا غير معقول. وإن كان لا يسري كثلاثة وجوبات جديدة، نقول هذا أمر مخالف لاختيار المولى، المولى اختار أن يجعله على الجامع فكيف يسري قهرا إلى الأفراد دون اختيار المولى؟ فهو مستحيل. وإن أريد، فالعبارة الأولى هاي، إن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل، تستبطن الافتراض الأول والافتراض الثاني. وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى، يعني يجعل وجوبا للجامع ثم يتصدى لجعل ثلاثة وجوبات للأفراد، يجعل وجوبات أخرى مشروطة كل واحد بعدم الآخر، فهو بلا موجب. ليش بلا موجب؟ بعد أن صب المولى الوجوب على الجامع، فصب الوجوب على الجامع معناه وجوب الأفراد على نحو البدل، لأنك كيف تحقق الجامع؟ عن طريق الإتيان بالفرد. فيكون صب الوجوب على الأفراد بعد صب الوجوب على الجامع يكون لغوا لا طائلا لورائه. إذن لا يعقل سراية الوجوب من الجامع إلى الأفراد. هم ماكو سراية، من قال توجد سراية؟ لا لا لا، سيأتي في البحث القادم، بس خلص هذا ننتقل نقلب صفحة مقدمة الواجب وسنرى أن هذه توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة. إيه؟ هو هذا إذن يبقى على العنوان مو ينزل للأفراد. أنت حينما تقول تجب الصلاة، يعني شنو؟ طبيعة الصلاة، فالوجوب انصب على الطبيعة، هذه الطبيعة لها أفراد، فإن أتيت بالفرد الأول امتثلت، إن أتيت بالفرد الثاني امتثلت، وهكذا. فلا يحتاج إلى سراية وجوب للأفراد، لا، الوجوب ينصب على العنوان العام وهو الطبيعة، وهذه الطبيعة تتحقق بفرد من أفرادها. إن قلت لا، المولى يصب الوجوب على الجامع وهذا الوجوب أوتوماتيكيا وين يروح؟ نقول هذا خلاف اختيارية المولى، المولى الجعل فعل اختياري. نعم إن ادعيت الملازمة، قد واحد يقول أنا أدعي الملازمة كما في مقدمة الواجب، إذا وجب الجامع وجبت الأفراد، نقول هاي ملازمة في محل كلامنا، لا دليل عليها، جيبونا دليل على هذه الملازمة، ماكو دليل على هكذا ملازمة. السيد الشهيد رحمه الله يقول يجيب عن هذا الإشكال، في الحقيقة هو تفصيل وليس جوابا، يقول نحن لدينا ثلاثة عناصر لعملية الثبوت أو عالم الثبوت للحكم، وهي الملاك والإرادة والجعل والاعتبار. فإن نظرنا إلى مرحلة الجعل والاعتبار فهذا الإشكال وارد، فالجعل أمر اختياري بيد المولى ولا يمكن أن يسري علما إلى الأفراد قهرا، هذا خلاف إرادة المولى، وإذا تصدى المولى له فهي عملية لغوية لا طائل منها. فإذا الإشكال إنما يرد إذا نظرنا إلى عالم الجعل، أما إذا نظرنا إلى عالم الملاك والإرادة أي المحبوبين فلا شك ولا شبهة في وجود ملازمة بين حب الشيء وحب أفراده، فنحن نلتزم بوجود ملازمة وسراية لكن على مستوى شنو؟ الملاك والمحبوبية. فإذا أحب المولى الجامع فلا شك ولا شبهة أنه يحب الأفراد، إذا أحب المولى الصلاة فلا شك ولا شبهة أنه يحب أفراد الصلاة، وهذه قضية ثابتة وجدانا يعني غير مبرهنة، قضية شنو؟ وجدانية، كل منا يشعر بوجدانه أنه إذا أحب الطبيعة فقد أحب أفرادها. مثلا الإنسان إذا كان عطشانا فهو يحب طبيعة الماء، زين يحب طبيعة الماء يعني يحب فردا دون فرد؟ لا، حبه لطبيعة الماء معناه أن أي فرد تأتيه به من الماء هو يحب هذا الفرد، يقول أنا أحب جميع أفراد الماء لكن بنحو مشروط، إن اخترت هذا الفرد رفعت به العطش فلا أحب بعد الأفراد الأخرى، أحب هذا الفرد لولا ذاك وذاك لولا هذا وهكذا. إذن ثابت وجدانا أن من أحب شيئا فقد أحب أفراد، فالمحبوبية تسري قطعا من الجامع إلى الأفراد وتسري سراية قهرية مو بيد الإنسان، وهذا لا يتنافى مع اختيارية المولى، فإن اختيارية المولى وين منظورة؟ في عالم الجعل، أما الملاك والإرادة فهي قضايا تكوينية، وهذه السراية ثابتة بالوجدان. قال ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، هذا عطف الخاص على العام، جعل الحكم قد يكون جعلا للحرمة قد يكون جعلا للاستحباب، كان تكليفية كثيرة خمسة، الإيجاب واحد من هذه الأحكام التكليفية في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، فالإشكال وارد، لهذا الضمير اسم الإشارة لمن يرجع بأن هذا الإشكال والاعتراض، هذا الإشكال والاعتراض إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب لا في مرحلة الشوق والإرادة والمحبوبية، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة. يا مرحلة، مرحلة الشوق والحب والإرادة، لا مانع من دعوى الملازمة بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصص والأفراد، فيسري الحب من الجامع إلى الأفراد، ولا يأتي الاعتراض باللغوية ولا مخالفة ذلك لاختيار المولى، لأن هذه الإشكالات كلها إنما ترد في عالم الجعل لا في عالم المحبوبية، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم وهي المحبوبية والشوق. وهذه الملازمة في مرحلة الإرادة والشوق والحب نحن نلتزم بها، لكنها مبرهنة أو غير مبرهنة؟ غير مبرهنة. وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان، قضية وجدانية، وكما درستم في محله إن القضايا الوجدانية أو أحكام العقل العملي الوجدانية هي قضايا شنو؟ غير مبرهنة، لا يقام عليها البرهان، فهي قضية وجدانية، من ينكرها فإنكاره مخالف للوجدان. وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات. ما هي ثمرة الخلاف في حقيقة الوجوب التخييري؟ يشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثمرتين. الثمرة الأولى ستأتي إن شاء الله تعالى في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وخلاصة القول: لو صب المولى الوجوب على طبيعة بنحو صرف الوجود أي الإطلاق البدلي، فقال صلي، فإن الوجوب ينصب على الصلاة بنحو الإطلاق البدلي، ثم ورد نهي عن حصة خاصة من الصلاة، فرد من أفراد الصلاة، فقال المولى: لا تصلي في الحمام، من جهة قال صلي، وصلي مطلق إطلاقا بدليا يشمل حتى الصلاة في الحمام، ثم قال المولى: لا تصلي في الحمام، فهل هذا معقول أو مستحيل؟ اجتماع النهي والأمر في مورد وهو الصلاة في الحمام. الجواب: هذا يرتبط بما نحن فيه، لأن المولى إذا قال صلي فهذا الإطلاق إطلاق بدلي، وهذا يعني أن المكلف مخير في مقام الامتثال بأن يأتي بأي فرد من أفراد الصلاة، فهذا وجوب تعييني أم وجوب تخييري؟ وجوب تعييني أم تخييري؟ صلي وجوب تخييري. تخيير عقلي أم شرعي حسب هذا المثال؟ عقلي، لأن المولى لم يتصدى لبيان الأفراد، وإنما شنو؟ قال صلي، ذكر الطبيعة، فصار المكلف مخيرا بالإتيان بأي فرد شاء. حينئذ إن قلنا بأن الوجوب التخييري يبقى على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فلا مانع حينئذ ولا استحالة في أمر المولى بالصلاة مطلقا وبين نهيه عن الصلاة في الحمام. لماذا؟ لأن الوجوب والأمر متعلقه هو الجامع ولم يسري إلى الأفراد، فهذه الصلاة في الحمام سرى إليها أمر أو لم يسري إليها أمر؟ لم يسري، الوجوب بقي على الجامع. فإذا نهى المولى عن الصلاة في الحمام اجتمع الأمر والنهي أو لم يجتمع الأمر والنهي؟ لم يجتمع، لأن هذه الصلاة في الحمام فيها نهي لكن ليس فيها أمر، لأن الأمر بقي على الجامع. فإن اخترنا القول الثاني وهو بقاء الوجوب على الجامع فلا بأس باجتماع الأمر والنهي، بل هو ليس اجتماعا للأمر والنهي، الأمر يبقى على الجامع والنهي لهذا الفرد، فلا تنافي. أما إذا قلنا بأن الوجوب يسري إلى الأفراد كما قال الاتجاه الثالث، أو قلنا بأن الأفراد لها وجوبات مشروطة كما هو الاتجاه الأول، طبعا الاتجاه الأول في التخيير الشرعي، المهم فلنبقى على الاتجاه الثالث. إذا قلنا بأن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد فهذا يعني أن هذا الفرد من الصلاة وهو الصلاة في الحمام له وجوب سرى إليه وجوب أو لم يسري؟ سرى إليه وجوب، فإذا جاء فيه نهي اجتمع حكمان متضادان على موضوع واحد وهو الصلاة في الحمام، فيقال بالاستحالة. فنرى أن القول بالاستحالة هناك أو القول بالإمكان يعتمد على تفسيرنا للوجوب التخييري. فإن قلنا هو وجوب على الجامع أمكن اجتماع الأمر والنهي، وإن قلنا هو وجوب يسري إلى الأفراد امتنع اجتماع الأمر والنهي كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. هذه هي الثمرة الأولى. قال: وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومنها مقدمة سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الأقل والأكثر، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هناك بعض الموارد يقطع بدخولها تحت الأقل والأكثر، وهناك موارد يشك في دخولها تحت الأقل والأكثر. من الموارد التي يقطع بدخولها تحت الأقل والأكثر هو دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد. إذا دار الأمر بين وجوب مطلق ووجوب مقيد أو مشروط دخل هذا المورد وين؟ في بحث الأقل والأكثر وله حكمه، فإن حكم الأقل والأكثر على المشهور هو جريان البراءة عن الزائد عن الأكثر. ولكن هناك موارد مختلف فيها، كدوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني إذا أوجب المولى شيئا وشككنا هل هو واجب تعييني أم هو واجب تخييري، فالبعض يراه من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيجري فيه أصالة البراءة عن الزائد، وبعض يراه من دوران الأمر بين المتباينين فيخرجه عن الأقل والأكثر ويدخله في العلم الإجمالي فيجب فيه الاحتياط. إذن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما سيأتي سنجري أصالة البراءة عن الزائف، ولكن حينما نأتي إلى تحديد المصاديق فبعض المصاديق قطعا هي من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومثال ذلك الدوران بين الإطلاق والتقييد، إذ لا خلاف أنه دوران بين الأقل والأكثر. وهناك بعض الموارد مختلف فيها كمثال دوران الأمر بين التعيين والتخير، فبعض يراه داخلا تحت الأقل والأكثر وبعض يراه داخل في العلم الإجمالي. هذه مقدمة مختصرة، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بيان الثمرة الثانية. لو أوجب المولى فعلا من الأفعال فقال صم ثم دار أمره بين كونه واجبا لا عدل له، أي هو واجب تعيين، وبين كونه واجبا له عدل وبديل فيكون تخيرين. يعني الواجب عليه الصوم فقط وفقط لا بديل له، أو أن الواجب عليه إما الصوم وإما العتق فأكون مخيرا بين الصوم والعتق. هذا ممكن، يعني الشك موجود لو مجرد افتراض يمكن، يعني واحد يقول أنا أعلم قطعا مطلوب صوم يجب علي صوم، لكن هذا الصوم ما أدري صوم بالنذر واجب علي أو لا صوم مال كفارة، أنا قطعا مطلوب شهرين لكن ذن شهرين ما أدري بالنذر لو بالكفارة، إذا بالنذر فهو وجوب تعييني لا بديل له، وإن كان كفارة فهو شنو له بديل وهو الإطعام أو عتق رقبة. إذن يدور أمر هذا الواجب بين التعيين والتخير. حينئذ ما هو الحكم؟ نجري البراءة، نجري الاحتياط، نحكم بالتعيين، نحكم بالتخير، ماذا نفعل؟ نقول هنا تظهر الثمرة. فإن أخذنا بالاتجاه الثاني، هذا شنو معناه؟ فمعناه أن الوجوب التخييري وجوب واحد منصب على الجامع، فيدور الأمر بين وجوب الصوم إذا كان وجوبا تعينيا وبين وجوب الجامع بين الصوم وعتق الرقبة إذا كان الوجوب تخييريا، فيدور الأمر بين وجوب نفس الصوم وبين وجوب الجامع بين الصوم وغيره، وهذا دوران للأمر بين التعيين والتخيير. وإذا كان دوران للأمر بين التعيين والتخيير فهل هو مجرى لأصالة البراءة أم مجرى لأصالة الاحتياط؟ براءة لو احتياط. إيش قلنا بالمقدمة؟ إن شاء الله ما نسيت المقدمة، هسه ذكرناها. قلنا مسألة خلافية مختلف. دوران الأمر بين التعيين والتخيير هل هو داخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو هو داخل في دوران الأمر بين المتباينين فيدخل في العلم الإجمالي؟ التعيين والتخيير هما أقل وأكثر أو أن التعيين والتخيير أمران متباينة؟ إن كان أقل وأكثر دخل تحت الأقل والأكثر فنجري البراءة عن الزائد. أما إذا قلنا بأنهما متباينان دخل وين؟ في العلم الإجمالي، فيجب الاحتياط ولا نجري أصالة البراءة. إذن إن قلنا بالاتجاه الثاني وأن الوجوب التخييري هو وجوب للجامع ولا يسري إلى الأفراد، دار الأمر بين وجوب الصوم وجوبا تعييني أو وجوبا تخييريا، فإن قلنا هناك بالبراءة أجرينا البراءة هنا، وإن قلنا هناك بالاحتياط أجرينا الاحتياط هنا، وهذا تابع لتحديدنا للتخيير والتعيين هل هما أقل وأكثر أم متباينان. إن كان أقل وأكثر جرت البراءة عن الزائد، وإن كان متباينين فيجب الاحتياط. هذا كله على الاتجاه الثاني. أما إذا أخذنا بالاتجاه الأول وقلنا بالوجوبات المشروطة وأن الوجوب التخييري هو وجوبات متعددة بعدد الأطراف ولكنها مشروطة بعدم الأخر، حينئذ إن كان وجوب الصوم تعييني فهو مشروط بعدم العتق أو ليس مشروطا؟ إن كان وجوبا تعييني مشروط بعدم العتق أو ليس مشروطا؟ ليس مشروطا. أما إذا كان وجوب الصوم وجوبا تخييريا فعلى الوجوبات المشروطة ايش راح يصير؟ وجوب الصوم مشروط بعدم العتق ووجوب العتق مشروط بعدم الصوم. إذن إن كان وجوب الصوم تعييني يعني لا بديل له ولا عدل له فوجوبه شنو؟ مطلق وليس مشروطا. أما إذا كان وجوب الصوم تخييريا فهذا يعني أنه على الاتجاه الأول، إذا كان الإنسان مخيرا بين الصوم والعتق هذا يعني أن الصوم مشروط بعدم العتق والعتق وجوبه مشروط بعدم الصوم فيصير وجوب الصوم مشروطا. فإذا شككنا أن وجوب الصوم تعييني أو تخييري فهذا في الحقيقة شك بين الإطلاق والتقييد، بين المطلق والمشروط. إن كان تعييني فوجوبه مطلق، وإن كان تخييريا فوجوبه مشروط، فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد ودوران الأمر بين الإطلاق والتقييد مجرى لأصالة البراءة أو لأصالة الاحتياط. إيش قلنا بالمقدمة؟ قلنا قطعا هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيكون مجرى لأصالة البراءة عن الوجوب الزائد. سؤال: ما هو الزائد هنا الذي نجري عنه البراءة؟ تعيين أو التخير؟ شنو الزائد هنا؟ احنا نقول الصوم إن كان تعيينيا فهو مشروط أو ليس مشروطا؟ ليس مشروط. إن كان تخيريا فهو شنو؟ مشروط بعدم العتق. فياه الأقل وياه الأكثر، المطلق والمشروط هو الأكثر. ياه هنا نقطة دقيقة يجب أن تلتفتوا إليها. مرة ننظر إلى عالم المفاهيم والأطلاق والتقييد، فإذا دار الأمر بين ذات الشيء من دون قيد وبين وجوبه مع القيد، فمن الواضح أن الأكثر هو شنو؟ القيد. فينفى القيد الزائد بالبراءة. وإذا نفينا القيد الزائد بالبراءة يعني نفينا الشرط، فيثبت أنه وجوب تعييني لو وجوب تخييري يصير تعييني. وإذا كان تعييني، فإذا كنت قد أتيت بالعتق فيكتفى بذلك أو لا يكتفى؟ لأن وجوب الصوم تعييني فلا يكتفى بالعتق. إذن إن طبقنا الأقل والأكثر على المطلق والمقيد بلحاظ الشرط، وأن الشرط أمر زائد فينفى بأصالة البراءة، لكان تطبيق البراءة يؤدي إلى القول بالوجوب التعيين. ولكننا لا نريد أن نطبقها بهذه الطريقة، وإنما نريد أن نطبق الفكرة بطريقة ثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ نقول إذا أعتق هذا العبد المكلف، إذا شك أن الواجب عليه هو الصوم تعيينا أو الصوم المخير بينه وبين العتق، فإذا أعتق، إذا أعتق فهل يكتفى بالعتق ويعد ممتثلا ولا يجب عليه شيء آخر أم لا؟ لا يكتفى بالعتق بل يجب عليه الصوم. إن قلنا إن الوجوب تخييري للصوم، إذا كان تخييري يعني له بديل، وما هو بديله؟ العتق. فإذا جاء بالعتق بعد الصوم واجب عليها أو ليس واجبا؟ ليس واجبا. إذا كان تخييريا فوجوب الصوم مشروط بعدم العتق، فإذا أتى بالعتق سقط عنه وجوب الصوم. أما إذا كان وجوب الصوم تعييني فإذا أتى بالعتق فهذا لا يسقط وجوب الصوم، لأن وجوبه مطلق وليس مقيدا بعدم العتق. بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة إذا عتق العبد أعتق الرقبة يشك يقول يجب علي الصوم أو لا يجب علي الصوم، إن كان تعييني إذا لا يسقط بالعتق بل يجب أن يصوم، وإن كان تخييريا فقد سقط بسبب العتق، فيدور الأمر ونشك في الوجوب الزائد، هل يجب علي الصوم بعد أن أعتقت أو لا يجب علي الصوم؟ فنجري البراءة عن الوجوب الزائد فنقول لا يجب علي الصوم. فننفي وجوب الصوم بعد الإتيان بالعتق. وإذا نفينا وجوب الصوم هذا يناسب يا وجوب تعيين لو تخيير؟ هذا يناسب التخيير. شوفوا النتيجة انعكسة. إن أجرينا البراءة عن القيد الزائد فالنتيجة أننا نقول بالوجوب التعييني للصوم ولا يجزي العتق. أما إذا لا نظرنا من جهة أخرى نقول إذا أعتقنا الرقبة نشك هل بقي وجوب الصوم أو سقط، فنشك في الوجوب الزائد فنجري البراءة عن الوجوب الزائد، ونتيجة هذا الاكتفاء بالعتق. والاكتفاء بالعتق يعني أن وجوب الصوم وجوب تخييري وليس تعييني. فشوف طبقنا البراءة بطريقة أنتجت التعيين، وطبقنا البراءة بطريقة أنتجت التخيير. قال ومنها ما قد يقال، لأن البحث فيه خلاف، من أنه إذا شك في واجب أنه تخييري أو تعييني كالصوم، فهنا تظهر الثمر. فعلى القول برجوع التخيير الشرعي، كلامنا في التخيير الشرعي، على القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع، هذا يا اتجاه، الاتجاه الثاني رجوع التخيير الشرعي إلى العقل يعني وجوب جامع، برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع ولا يسري إلى الأفراد، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فالتعيين يعني وجوب شنو؟ الصوم. والتخيير يعني وجوب الجامع فقط، فيدور الأمر بين وجوب الصوم ووجوب الجامع، وهذا يكون على الاتجاه الثاني. زين، فإن قيل هناك، وين هناك؟ في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإن قيل هناك بالبراءة، ليش نقول بالبراءة؟ عدتها أكثر من مرة، لأنه داخل تحت دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فلا شك ولا شبهة أننا نجري البراءة. فإن قيل هناك بالبراءة لدخوله في الأقل والأكثر، قيل بالبراءة هنا، زين نجري البراءة عمن؟ بإجراء البراءة عن التعيين فيثبت التخيير، لأن التعيين فيه مؤونة زائدة، فالتعيين هو الأكثر والتخيير هو الأقل، فينفى التعيين بالبراءة ويثبت التخيير. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إن لم نجري البراءة هنا، كما لو قلنا بأنهما أمران متباينان فيدخلان في العلم الإجمالي فيجب الاحتياط، وإلا يعني إن لم نجري البراءة هناك فلا، يعني شنو فلا؟ يعني فلا نجري البراءة في محل كلامنا، بل يجب الاحتياط. هذا على الاتجاه الثاني. أما على الاتجاه الأول، وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه، لأن وجوب الصوم إن كان تعييني فهو مطلق، أما إذا كان تخييريا فهو مشروط في إطلاق الوجوب واشتراطه، أي في ثبوت الوجوب للصوم في حال، أي يعني أي الشك، أي الشك أو الشك في ثبوته، ثبوت من الوجوب للصوم في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا للصوم وهو عتق الرقبة. فإذا أتيت بعتق الرقبة ايش راح يصير عندي؟ شك في من؟ في وجوب الصوم، لأن وجوب الصوم إن كان تخييريا فقد سقط بالإتيان بالرقبة بعتق الرقبة، وإن كان تعيينيا فهو باق وإن أتيت بعتق الرقبة، فيكون شكا في ثبوت وجوب الصوم بعد أن أعتقت الرقبة، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال. أنا أعتقد الرقبة ثم شككت يجب الصوم أو لا يجب الصوم، فيكون شنو؟ فتجري البراءة. عن من تجري البراءة؟ عن وجوب الصوم. وإذا أجرينا البراءة عن وجوب الصوم فالنتيجة هي نتيجة الوجوب التخييري لو التعيين تخييري، لأن اكتفينا بالعتق وأجرينا البراءة عن الصوم، وحينئذ نجري البراءة عن وجوب الصوم فتكون نتيجة الوجوب التخييري. هذا يا تطبيق، تطبيق الأول اللي ذكرته له الثاني، هذا الثاني. أما إذا نظرنا إلى الشرط ونفينا الشرط بالبراءة فالنتيجة راح تصير الوجوب التعييني للصوم للتخييري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.